بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فقال: وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث التسع وفي الرابع أكثر من ذلك. إذن هو قد فرغ من ذكر ما تيسر من الأدلة في القرآن على زيادة الإيمان، وأنه قد زيد فيه بعد الإقرار من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك. ويقول لك: من السنة والآثار المتواترة ما دل على هذه الزيادة أيضا، وبين أن الشارع في السنة بين زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، يعني كأنه يشير هنا إلى الزيادة في نفس المسمى لا باعتبار العاملين والمؤمنين، وإنما باعتبار أن نفس الإيمان فيه زيادة. بعض هذه الأدلة فيها ذكر أربع، وأخرى ذكر خمس، وأخرى فيها ذكر تسع. قال: فمن الأربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال أبو عبيد: حدثناه عباد ابن عباد المهلبي قال: حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث معروف أنه في الصحيح. في الهامش شرح لبعض الكلمات للدباء والحنتم والنقير والمقير، قال: هو الوعاء المزفت، وهو المطلي بالقار وهو الزفت، والنقير جذع ينقر وسطه، والحنتم جرار خضر، والدباء القرع اليابس أو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأظن معروفة يعني إلى زماننا هذه الأوعية. طيب، في هذا الحديث استدلال بما أمرهم به من الإيمان، ثم فسره: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ بين لهم واقتصر على هذه الأشياء المذكورة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة هو الثاني، وإيتاء الزكاة هو الثالث، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم هذا هو الرابع. هذه أربعة أشياء، يعني لما أمرهم بالإيمان فسره لهم بهذه الأمور الأربعة، هذا وجه الاستدلال. قال أبو عبيد: ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، والحديث أيضا في الصحيحين، والعد فيه واضح. قال: ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوا. لا تنسى أنك مع إمام اللغوي وهو أبو عبيد، يعني هو الآن يفسر ويشرح الكلمات في الهامش. هل قرأتم اللي في الهامش ولا بعضكم عنده النسخة؟ طيب، أهم ما فيها يقول الشيخ، يعني صحح النسخة، يقول الأصل كانت عنده هكذا: الإسلام صوا ومنار كمنار الطريق منها إلى آخر الكلام. يقول هو صحح نص الحديث من الأمالي لابن بشران، والأمر المعروف عن المنكر الحافظ عبد الغني المقدسي. قبل كده أنا أشرت في بداية الكتاب إلى أن الباحث يمكن أن يصحح بعض الأخطاء في النسخ الوحيدة اللي ما عندها نسخة أخرى، فهذا من حسن صنيع الشيخ رحمه الله. يقول: وقد أخرجا الحديث من طريق المؤلف، ولكنهما لم يذكرا تفسيره للصواء، وصححت التفسير من القاموس ولسان العرب، وحكاه هذا عن الأصمعي، وذكر عن أبي عمرو أنه قال: الصواء أعلام من الحجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة، يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها. أراد يعني الحديث أن للإسلام طرائق وأعلام من يهتدى بها. ثم قال صاحب اللسان: قال أبو عبيد: وقول أبي عمرو أعجب إلي، وهو أشبه بمعنى الحديث. طيب، نواصل. قال: منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ يعني في التخريج يقول: الأصل القطان، يعني بدل العطار يحيى بن سعيد العطار مكتوب القطان. قال: والتصحيح من أمر المعروف للحافظ المقدسي. ويحيى بن سعيد العطار هذا حمصي ضعيف، وقد خلف في إسناده، فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة، لم يذكر الرجل. أخرجه جمع منهم الحاكم، وصححه على شرط البخاري وفقه الذهبي، وهو كما قال على ما حققته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طيب، الآن لاحظ في هذه الأحاديث ذكر الإيمان مرة يذكر فيه أربعة شعب، ومرة خمسة، أو أربعة شعب ومرة خمسة، ومرة يذكر تسعا، فما وجه ذلك؟ قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان ابن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث. الشيخ يقول: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه يعني مسلما. طيب، إذن إجابة أبي عبيد التي ارتضاها أن اختلاف العدد إنما هو لأن الشرائع كانت تنزل شيئا فشيئا، فإن أول الأمر فرض عليهم الإقرار بالشهادتين، ثم إذا نزل فرض عمل أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسمى الإيمان، ولهذا ذكر أربعا بحسب ما نزل، وذكر خمسا أيضا بحسب ما نزل من الفرائض، وذكر تسعا بحسب ما نزل من الفرائض، إلى أن وصل ذلك كمالا، وهي أنها بضعة وسبعون جزءا، ثم ساق الحديث فيه. طيب، قال: وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. وتكون هذه إجابة أخرى، يعني يقول: صحيح وصلت إلى بضعة وسبعين جزءا، فهل هذا ينافي ما سبق؟ يقول: لا، ما يلزم، لأنه أحيانا يذكر عدد ويقصد الدعائم دون غيرها. مثلا في حديث بني الإسلام على خمسة، يقول أبو عبيد: هذه هي الدعائم والأصول، لا يعني أنه لا يوجد غيرها، لا يعني أنه لا يوجد غيرها، بمعنى أنه في واجبات أخرى وهي من مسمى الإيمان لكن لم تذكر في تلك اللحظة مع أنها موجودة، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على دعائمه وعلى أصوله. وبالتالي يقول: هنالك فروع زائدة على ما سبق تدخل في حديث بضعة وستين أو بضعة وسبعين جزءا. طيب، قال: فنرى أو فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. يقول: هذا العدد الأخير هو الذي يبنى عليه، ويقال إن شعب الإيمان هي هكذا، لا تقتصر على الأربعة وعلى الخمسة والتسعة، وإنما وصلت إلى هذا العدد الذي تجاوز الستين شعبة. قال: والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه وفي رواية المسلم من طريق أبي عميس عن قيس: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة. طيب، سيأتي وجه الاستدلال للمصنف نفسه، يعني لماذا ذكر الآية وبين متى نزلت، يعني ما يقال إنها نزلت في أوائل البعثة، لا، إنما نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع. إذن هذا من آخر ما نزل من القرآن. وجه الاستدلال كما قلت سيأتي للمصنف نفسه، نتركه للوقوف على كلامه هو نفسه رحمة الله عليه. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيده يوم الجمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. إسناده مرسل صحيح. قال فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج. الإسناد لأي مسألة؟ شوف الملاحظين الآن أبو عبيد يذكر المتن ثم يذكر إسناده صحيح؟ يذكر نص الخبر ثم يذكر الإسناد بعده لأنه في يعني سياق استدلال ونحو ذلك وأحب أن لا يخلو كتابه من إسناده فهو يستدل ثم يذكر إسناده على ما استدل به. فلما قال كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج استدل الأثر السابق إنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. هذا الاستدلال يعني لاحظ ذكر لك من قبل أنه ما طلب من الناس أول البعثة إلا شهرتين فمن مات على ذلك فقد استكمل الإيمان الواجب عليه استكمل الإيمان الواجب عليه هو ما في غيره. فلما نزلت فرائض أخرى أدخلت في مسمى الإيمان ودخلت. ثم يقول لك المصنف مما يستدل به من القرآن مصدقا لذلك الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ورواها المصنف بلفظ إن للإيمان أو إن الإيمان بضع وستون جزءا المعنى واحد. يقول المصدق له الآية وهي قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. إذا لو كان نزل كاملا فلماذا قال بعد مضي سنين أكثر من 22 سنة عمر النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة 23 عاما نزل عليه في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فليس المطلوب فقط الإقرار بالشهادتين في آخر البحث المطلوب الإقرار وبقية الشعب هي متفاوتة لنفس الحديث فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن استدل المصنف بما استدل به حجة للبقالة الأولى ولما ذكرته وذكر أن لعلماء الدين والذين لهم عناية بالعلم عندهم قولان في مسألة الإيمان. ذكر مقالة جمهور أهل السنة والسلف وذكر مقالة مرجئة الفقهاء وبين أن الصحيح من القولين هو الأول ثم ذكر الحجج ونحن في سياق ذكر الحجج. طيب قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل لم تسمى لنا مجموعة فنسميها. غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار أو لو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابعة أو الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. طيب، الشيخ يعني يحيل إلى هذه المرويات الحياء شعبة الإيمان، يقول متفق عليه من حديث أبي هريرة، وحديث الغيرة من الإيمان رواه البزار وابن بطة في الإبانة عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه مجهول الحال، وفي الرابع قال يعني التقشف، والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة الحارث مرفوعا وصححه الحاكم وفقه الذهبي. طيب، وفي الخامس حسن العهد قال حديث حسن وصححه الحاكم وقد خرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن هنا أحال المصنف من سأل، يقول لو إنسان سأل قال طيب عدد لي هذه الشعب، وهنا حصرها المصنف بثلاثة وسبعين شعبة، يقول لم تسمى لنا مجموعة، ولكن بإمكانك أن تتتبع الأحاديث والأخبار ويمكن أن تجمعها، وهذه إحالة مرضية، وقد صنع ذلك العلماء. البيهقي له كتاب شعب الإيمان حصر فيه ما انتهى إليه من الدليل لحصر هذه الشعب، وهذا الكتاب ضخم اختصره القزويني في مختصر شعب الإيمان، وربما ساق غير واحد شيئا من ذلك. والمصنف اجتهد في ذكر طائفة من الأدلة وأحالة ونبهك إلى طريقة التتبع. قال فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقدار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. روي مرفوعا موقوفا، هذا كلام الشيخ، والراجح الوقف على أن في سنده من كان اختلط. انظر الكلام عليه مع تخريجي فيما علقته على الكلم الطيب لابن تيمية، رقم الحديث 195 والحديث 125 من الإيمان لابن أبي شيبة، يعني كان الشيخ يضعفه. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. قال الشيخ أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف، وأخرجه الحاكم من حديث عمر وصححه ورده الذهبي عليه، وبيان ذلك في المئة السابعة من سلسلة الأحاديث الضعيفة، إذن لا يحتج به. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والحديث صحيح وصححه جماعة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وعائشة والحسن البصري، فراجع تعليقنا عليه، يعني التعليق عليه في كتاب الإيمان هنا لابن أبي شيبة، موجود ضمن هذا المجموع من الرسائل. ثم قال وقوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، أخرجه أحمد من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعا، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة، متفق عليه من حديث أنس، وأخرج ابن أبي شيبة أيضا. وإلا صولب، الشيخ يقول كذا الأصل مهمل الحروف في نسخة أخرى غير كذا، هل في إيضاح لهذه الكلمة؟ قال ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. طيب، اللمضة قال مثل النكتة من البياض. وفي تخريجه قال الشيخ هذا موقوف على علي رضي الله عنه، كذلك أخرجه من أبي شيبة في كتابه وإسناده منقطع كما بينته هناك. قال في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ وسيأتي له استدلال آخر بالقرآن. طيب، من هذه الأدلة يريد الشيخ أن يخلص إلى مسألة، وهي أن الإيمان يتفاضل في نفسه ويتفاضل أهله فيه. نفس الشعب ليست على درجة سواء، متفاوتة، ما كلها شيء واحد. والحديث صريح في المسألة، الإيمان بضع وستون شعبة، دلالته أن الإيمان ليس شيئا واحدا وإنما متركب من شعب. وهذا يرد به على من قال إن الإيمان هو التصديق فقط، ثم لما قال فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إذن فاوت بين الشعب ليست متساوية. وهذا يرد به على الوعيدية الذين يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولكن يقولون شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله ويساوون بين الأعمال، وهذا غلط. والصحيح أن الأعمال متفاوتة في نفسها. وبالتالي لما كانت الشعب تصل إلى هذا الحد فالناس في القيام بهذه الشعب متفاوتة، ما هم كلهم سواء. من الناس من يأتي بها كلها مع خلل، ومن الناس من يأتي ببعضها إلى غير ذلك. إذن ما كل الناس متساوين في القيام بهذه الشعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على هذا التفاوت أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، يعني شوف حسن الخلق من الإيمان، لكن الناس فيه ما بين أحسن وحسن، ما كل مع درجة واحدة. ونحن نشعر ونجد ضرورة التفاوت بين الناس، يعني مثلا لو سئلت عن شخص قلت هذا حسن الأخلاق، ثم بعد يوم أو في نفس اللحظة سئلت عن ذلك قلت هو حسن الأخلاق، فقيل قارن بينهما لقلت هذا أحسن من ذلك، مع أنك في الحالتين قلت عنهما عن كل واحد منهما إنه حسن الأخلاق، لكن أحدهما أحسن من الآخر. وهكذا إخوة في الصلاة، يدخل الناس صلاة واحدة كالفجر مثلا، لا تكلم عن يعني القيام بالفجر وبالعشاء، لا، في صلاة واحدة والإمام واحد والجماعة واحدة، ومع هذا يخرج الناس متفاوتين في الأجر، لا تساوون في الأجر. والإنسان يجد من نفسه ضرورة الفرق بين أحواله، يجد الفرق، بل أحيانا في الصلاة الواحدة يجد تفاوتا، أحيانا يجد نفسه في الصلاة، وأحيانا يخرج إلى الجامعة وإلى الشغل وإلى هو على درجة واحدة، بل أحيانا يشعر في عامه بالتفاوت. فإذا كان في رمضان مع الصيام والقيام وقراءة القرآن يجد ما لا يجده في غير رمضان، وأحيانا يكون في بعض الأمكنة الفاضلة كمكة مثلا أو المدينة، فيجد من معاني الإيمان ما لا يجده وهو في السودان مثلا. يجد تفاوتا، بل أحيانا في البلد الواحدة في نفس المكان الفاضل يجد رقة يوما ويوما يجد ذهولا، يقرأ الإمام فيبكي ويجد خشوعا، وأحيانا لا يدري ماذا قرأ الإمام حتى ولو في البلد الحرام. إذن الناس ليسوا متساوين في الإيمان، ليسوا متساوين في الإيمان. ويقول لك من أعظم الأدلة الدالة على ذلك أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو ذرة من إيمان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن له أكثر من مرة ويحد له حد. في المرة الأولى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثانية يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، وفي الثالثة أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. واختلفوا في الرابعة هل تكرر ثلاثا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو اقتصر على ما مضى. على كل هذا يعني يفيد صراحة تفاوت الناس الإيمان، هو صريح يعني حتى أهل النار ما هم متساوين في إيمان أعني من العصاة. وفيه رد على الوعيدية صريح، وهو أن بعض الأهل التوحيد يدخلون النار، فمن لم يدخل منهم أحسن حالا من الذي دخل، أحسن حالا من الذي دخل. إذن الأدلة كثيرة جدا تفيد تفاضل الناس في إيمانهم، ومما يستأنس به وإن كان الشيخ سيأتي له ذكر الآيات من القرآن. لو راجعت تفسير السعدي في قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فالشيخ ذكر أقسام الناس من أهل الإسلام ممن أورثهم الله عز وجل الكتاب واصطفاهم وعدهم من عباده. ذكر الشيخ رحمه الله الظالم لنفسه. الظالم لنفسه قال هو الذي أتى بأصل الإيمان، يعني معه إيمان، لا يقال لا إيمان معه قط، معه إيمان، وقد يكون فعل من الواجبات ما فعل، ولكن ترك منها ما ترك ووقع في المعاصي والذنوب ما وقع ولم يتب، لأنه إن تاب منها رجع إما إلى أنه مقتصد أو سارق بحسب أحواله. الكلام في المقتصد في الظالم لنفسه الذي مات على ذنبه. قال الشيخ السعدي ما خلاصته والظالمون لأنفسهم نوعان أو قسمان، قسم لاحظ مات على ذنبه، يا جماعة انتبهوا جيدا مات على ذنبه، يقول قسم قد يغفر الله ذنبه لمصائب أصابته أو لشفاعة في الصلاة عليه في الجنازة أو بعذاب في البرزخ ونحو ذلك، قال فهذا قد سلم، قد سلم، طيب بمعنى غفر ذنبه وبقيت الحسنات فتكون سببا لدخول الجنة، هذا قسم. قسم آخر من الظالمين لأنفسهم لم ينالوا شيئا مما يسقط ذنوبهم أو بقيت لهم ذنوب، يعني قد تكون أدركتهم بعض تلك المسقطات ولكن يقول بقي الذنوب وتبعات. قال وهؤلاء ثلاثة أصناف الذين بقيت ذنوبهم لم تسقط لمصيبة أو لشفاعة من يصلون عليه أو بعذاب في البرزخ. قال هذا القسم الثاني ثلاثة أصناف، قال توزن حسناتهم وسيئاتهم فتحتمل الحالات التالية: من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة وسلم أيضا كالقسم الأول. الصنف الثاني قال من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وأشار إلى أنهم أهل الأعراف وأصحاب الأعراف ويكونون بين الجنة والنار زمانا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، وعد بعض العلماء هذا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوها من الشفاعات الخاصة. الصنف الثالث من أصحاب القسم الثاني من الظالمين لأنفسهم قال: من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، من رجح السيئاتهم على حسناتهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ما حاصله، قال: فهؤلاء وجبت لهم العقوبة بالنار، لكن هل يدخلون؟ قال: يحتمل ويحتمل، بمعنى قد يأذن الله في شفاعة من نبي أو بمؤمن صالح وشهيد وقريب ممن يؤذن لهم بالشفاعة، قال فلا يعذبون، وقد يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، ولكن لا يخلدون فيها. هذا تقسيم الشيخ السعدي رحمه الله. ثم ذكر المقتصد، قال: المقتصد هو الذي أدى الواجبات وربما أتى بشيء من النوافل لكن قليل وترك المحرمات. لاحظ ما ازداد وما أكثر من النوافل، اقتصر على الفرائض. يمكن أن يستدل له بحديث الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه، فذكر له 5 صلوات في اليوم والليلة، والرجل يقول: هل علي غيرها؟ يقول: لا، إلا أن تطوع. الأعرابي يسأل يقول: هل علي غيرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب يقول: لا، إلا أن تطوع. فلما فرغ ولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقف الحج يعني، يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق. إذن المقتصد يدخل الجنة بلا عذاب، أفلح إن صدق، هذا ما يدل عليه الخبر، لكن انتبه لقوله إن صدق، مرتبة حساسة شوية. ليه؟ لأن الإنسان قد يؤدي الواجبات ويحصل فيها خلل فيحتاج إلى تكميلها بالمستحبات بالنوافل. يا إخوة، يحتاج إلى تكميلها بهذا، ولهذا إخوة الإنسان ما يخاطر ما يجازف. المهم، هذا المقتصد يدخل الجنة بلا عذاب، ويدخل في المقتصد من أدى الواجبات ووقع في الحرام أحيانا ولكنه تاب قبل موته، أيضا هو مقتصد ما يخرج منها. يعني بمعنى، ليس المقصود العصمة، المقصود العبرة بكمال النهاية. يموت وهو تائب من ذنوبه، بقي المقتصدون السابقون. السابقون قال هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك بالنوافل، أكثر منها جدا. يقولهم مع ذلك مراتب، وعدهم الشيخ من أهل الإحسان، عدهم من أصحاب المرتبة، مرتبة الإحسان، وعد المقتصدة أنهم أصحاب اليمين، وعد السابقين هم وجعلهم المحسنين، وهو الذي يعبد الله كأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وهم مع ذلك متفاوتون، ما هم شيء واحد يا أخي. يعني شوف أنت لما تقول هذا سابق بالخيرات بإذن الله، مو معنى إنه هو يساوي غيره عموما في هذه المنزلة، لا لا. قال: أعلاهم درجة الأنبياء والرسل، ثم الصديقون، ثم الشهداء والصالحون. قل: ليسوا على درجة سواء، الناس متفاوتون حتى في المرتبة الواحدة. أي لاحظ أن الظالمين لأنفسهم صنفهم وجعل المقتصدين متفاوتين. يعني شوف المقتصد ما بتقول كلهم في درجة واحدة وكلهم في منزل واحدة في الجنة، ما لازم. للمثال السابق، يدخل الناس إلى الصلاة ويتفاوتون فيها، ما من شيء واحد، بل قد يزيد عمر بعضهم خيرا، يزيد عمره خيرا فيأتي بما يأتي به من الواجبات فهو مقتصد وذاك مقتصد، ولكن يفاوت الله عز وجل بينهم. ولهذا والله أعلم لاحظ في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان العقل والدين فبين نقصان الدين: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ مع أن المانع لها من الصلاة والصيام هو الشارع نفسه، منعها لوجود هذا الحيض، لكن مع هذا سماها وصفها بأنها ناقصة دين، ليست بمؤاخذة، بل يجب عليها ترك الصيام والصلاة حال حيضها وجوبا، يجب عليها ترك الصلاة والصيام، لكن نقصان ذلك واضح بالنظر إلى من لا يترك الصلاة، كرجلين مات أحدهما قبل الآخر، فالذي بقي وازداد بزيادة عمره عملا مقدم على ذلك الذي مات قبله، بل قد يكون الذي مات قبله شهيدا ومع ذلك يفوته هذا. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة الناس يتفاضلون، بل هذا الحديث الذي ذكرنا يفيد التفاوت، ما رأيت من ناقصة عقل ودين، يفيد أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، ليسوا سواء. والحظ معي أيضا التفاوت في الأجر. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيما سواه إلا المسجد النبوي فإنه بألف صلاة. طيب أنا قبل كده طالبت وقلت لكم عملوا تضريبات، ما أعرف في الدرس ده ولا في غيره، مئة ألف صلاة دي كم سنة؟ كثيرة ولا ما كثيرة؟ فرق واضح صحيح؟ أنت ما تمر الحديث كده تمشي سريع، لا أجيك عندها شوية. مئة ألف صلاة في كم سنة تصلي مئة ألف صلاة؟ طرب خليها عندك هنا عشان تعرف الفرق الكبير. ولذلك يا إخوة من وجد فرصة إلى البيت الحرام ما يتأخر، ما يتأخر، وجدت فرصة لا تتأخر. من الأمور العجيبة التي حصلت لي، قبلت في الجامعة في المدينة عام 1984 1404 الهجرة، وإحنا جارين وراء التأشيرة والحج قريب، باقي له أيام معدودة. وفي نفس اللحظة كان عندنا امتحانات نهاية العام في جامعة الخرطوم، كنا إعداد علوم، يعني ازدحمت الأمور. كيف نحصل التأشيرة؟ وهل نعمل امتحاناتنا ونمشي ولا نمشي خلي امتحانات؟ أذكر كان واحد من تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، كلاهما توفي، فكنا جلوسا، واحد قال لي: الشيخ فلان دي جاته تأشيرة وعنده امتحانات. قال لي: الشيخ روح للحج أفضل لك ألف مرة من جامعة الخرطوم. هذا الشاهد يعني. أمشي، قال: إيش الامتحانات عندك فيها؟ أمشي أدرك الحج، لكن إن شاء الله ما أدركنا، أخذنا التأشيرة متأخرة ما قدرنا نمشي. لكن الشاهد فعلا يا أخي الامتحانات لزوم الشنطة، أنت أصلا مخلي الدراسة مرة مش جاي راجع، لا مخليها، ما في داعي الامتحانات، يعني امتحنت وامتحنت الفائدة شنو يعني الخطوة. فالشاهد مئة ألف صلاة وأنت تصلي هنا سنين حتى تدرك أجر فرض واحد لمن يصلي في المسجد الحرام، فرق كبير. تدخل لك مئة ألف صلاة، ألف صلاة بكم يا جماعة؟ لاحظ في اليوم الواحد خمسة بس، الشهر خمسة وخمسين سنة حتى تلحق مئة ألف صلاة فرض واحد، كيف مئة ألف كم؟ 273 سنة، لا بعيد كده، 55 مناسبة، 55 قريبة. طيب لكن يا جماعة الناس الذين يريدون الاستثمار، نستعمل لفظ الاستثمار هنا، والله هي فرصة ما سهلة، وقت واحد بمئة ألف صلاة. أنا أظن من يعرف يحزم، لو أحس بجوع وباقي على الصلاة نحن ساعة يقول له أحسن الصلاة، نطلع في شنو الأكل ده ملحوق ولا ملحوق ما في له داعي. أنا أعرف رجلا سودانيا من أهل شرق السودان توفي رحمه الله، كان زمان في المدينة يوجد ما يسمى بالرباط، هذه الرباطات يعني هي عمائر وقفية كان عند المسجد النبوي، وكان بإذن خاص من الدولة يؤذن للشخص بأن يقيم ويبقى، وتجرى عليهم يعني نفقات وإعاشات ونحو ذلك، بس دهمه السكن والمسجد النبوي بس ما عنده حاجة. أعرف هذا الرجل مع أنه كبير وشيبة يعني لم يجي قائم يتعب، الله أعلم لا أدري مدى أفطر، باستمرار أجده صائما. وسمعت مرة كنا نتونس عنده شوية، فالظاهر بيجي الساعة 3 للمسجد النبوي، 3:30 بتقوله بالليل أو بتقوله صباحا 3 صباحا يمين الليل، يجي الساعة 3 يجلس ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يصلي الفجر، ثم يبقى ولا يخرج إلا بعد العشاء. براي مستبير بصوري مرة اشتاق إلى أهلي، قال يسجل زيارة ويرجع، سافر رجع قابلناه يا فلان الحمد لله على السلامة، أها كيف الوضع؟ قال والله تاني ما أرجع، والله قال ما أرجع، فوضى الشيخ المعاصي والآخرين، خلاص الرجل ألف العبادة بقى ما يطيق يشوف المنكرات ويتأخر عن الصلاة في المسجد النبوي. ويوم ما مات سبحان الله ما عرفنا بوفاته، يبدو أنه مات ليلا وصلي عليه في الفجر فسألنا عنه فقالوا مات رحمة الله عليه، لكن أظنه ممن فقه جيد وأدرك أنه بعد ذا ما عنده أي غرض في الدنيا كبير. الرجل تجاوز 70 عاما يا إخوان، تجاوز 70 ما شاء الله ملازم للمسجد، أتينا بها بمناسبة أن الناس يتفاضلون يا إخوان، والأمكنة والأزمنة والأعمال لها أثر في ذلك. على كل تم للمصنف الاستدلال على أن الناس يتفاضلون، أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وفي بعضها وذلك أضعف الإيمان. هذا فيه دلالة صريحة على التفاضل في الإيمان، فيه دلالة صريحة على التفاضل في الإيمان. وغير ذلك من الأدلة نواصل، قال ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. لاحظ هذا الاستدلال هو غاية في القوة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ذكر هنا 3 خصال، ثم ذكر 4 و5 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك يعني المذكورين بهذه الخصال 5 هم المؤمنون حقا. إذن الذي يقول إن الإيمان هو في القلب فقط يقول لك هو معاند لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فالله جل وعلا وصف المؤمن حقا من أتى بهذه الأشياء المذكورة، لم يقتصر على القول فقط أو على الكلمة فقط. قال ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات كذلك ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب وسيأتي وجه الاستدلال به، يقول مما يبين لك تفاضل الإيمان في القلب. يعني الشيخ لاحظ مشى في الاستدلال ليس فقط باعتبار ما يظهر من الجوارح، بل يقول لك حتى في القلب في التفاوت. واستدل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. لماذا نمتحن وهي قد لفظت بالشهادتين؟ فالامتحان إنما هو لمعرفة حقيقة الإيمان بذلك، لمعرفة حقيقة الإيمان بذلك وأنه قائم بالقلب، لا يكتفى منها بمجرد نطقها، مع أنها لما جاءت مهاجرة ذكرت أنها مؤمنة مسلمة، لكن مع ذلك جاء الأمر بالامتحان. ولهذا قال: الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، أي بهذا الاختبار الذي يكشف غالبا عما في هذه القلوب. طيب، وسيأتي له مزيد الاستدلال. قال: ومنه قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يقول: فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنا. هذا استدلال قوي جدا. يعني شوف، لاحظ المصنف يقول هذه الآية وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية، يقول لو لا يوجد موضع مزيد لما أمرهم به. كثير من المفسرين يقول في قوله آمنوا بالله ورسوله أي أثبتوا على الإيمان بالله ورسوله، أثبتوا على ذلك وداوموا عليه، يعني ما يذكر زيادة حقيقية. الزيادة باعتبار الثبات وباعتبار الاستمرار. قالوا هي زيادة، فعلا هي عقلا لو نظرت إليها لقلت هي زيادة. مثلا لو كان الإنسان يعيش 50 عاما وإنسان آخر يعيش 40 عاما في تفاوت بينهما 10 سنين، طيب الذي مات وعمره 40 أتى بما يجب عليه من الإيمان، والآخر الذي يعني كان عمره 50 لما ثبت على الإيمان واستمر أليس زائدا على السابق 10 سنين؟ قالوا في هذه الزيادة. وهذا القدر يا إخوة حتى إن المرجئة والوعيدية لا يرفضونه، يقبلونه، يقول الزيادة بهذا الاعتبار ما في مانع. الزيادة بهذا الاعتبار يعني الاستمرار والمواصلة في الإيمان، مش نفس الإيمان فيه زيادة، لا، إنما حاصل المجموع باعتبار العمر في زيادة. صحيح ولا معنى أنت يا جماعة؟ عملية حسابية. طيب، ليتضح الأمر أكثر، لتعرف الفرق بيننا وبينه، نحن نقول ما قلتموه زيادة صحيح، لكن تعالوا إلى صاحب 40 نفسه، لنفترض يوجد 5 كلهم مات وعمره 40 عاما، لكن هل بالضرورة أن يتساوى هؤلاء في الإيمان؟ ينبغي على قول أولئك نعم. صحيح، لأنه عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، خاصة بعد اكتمال الشرائع على قول الوعيدية قد يوافقوننا على الزيادة بهذا الاعتبار، لكن المرجئة لا. طيب، إذن وافقت الوعيدية على الزيادة باعتبار المؤمن به، ولكن يقولون هو بعد ذلك أيضا شيء واحد ما في زيادة، لكن يقولون بالزيادة باعتبار الثبات والاستمرار فقط. وبالتالي نقول نحن هؤلاء 5 الذين ماتوا عمرهم 40 عاما، بعضهم قد يكون في أعلى الدرجات، أو باختصار منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. هذا ما نراه نحن. أما عند الوعيدية لا، ما في كلام زي ذلك، قد يقبل بالمقتصد والسابق، أما بالظالم لنفسه إن مات على ذنبه عند الوعيدية هو خالد في النار، ليس بمؤمن أصلا. الشاهد إذن قولوا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذن طلب منك الزيادة. الزيادة أحيانا تقع أو تقع بأسباب، الزيادة تقع بأسباب، ويتفاوت الناس حتى الشخص الواحد باعتبار كثرة الأدلة وباعتبار أحواله ونحو ذلك يتفاضى الإيمان. نفس الشخص له وإليك البيان. مثلا إنسان هو مؤمن بالله ورسوله وعنده نحو 5 أدلة، ثم زادت الأدلة عنده إلى 10 إلى 20، لا شك أنه يزداد يقينه فيزداد الإيمان تبعا لذلك. طيب، نوع آخر من الاستدلال، إنسان جاءه الخبر فصدق وآمن بأن الله يبعث من يموت وعنده شك، ثم رأى بعينيه إحياء ميت، ألا يزداد يقينا؟ بلى، يزداد إيمانا ويقينا. ومنه الاستدلال بما جرى للخليل إبراهيم عليه السلام لما سأل الله جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ففيه زيادة الإيمان في نفسه، في أصله، في التصديق، في دلالة واضحة صريحة. ولهذا والله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر الذي سمع الخبر كالمعاين الذي رأى ذلك بعينيه، بينهما تفاوت. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سياق قصة موسى عليه السلام لما رأى قومه بني إسرائيل قد عبدوا العجل فألقى الألواح، مع أن الله قبل قد أخبره بأنه قد فتن قومه من بعده، وجد الخبر وسمع ذلك فصدق وآمن ما كذب، لكن لما رأى وعاين جرى ما جرى. على كل، إذن ليس المخبر كالمعاين. وعليه في قاعدة عامة ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأعمال الباطنة والأمور الوجدانية يعلم الناس بالضرورة تفاوت الناس فيها. قال: كالجوع، يجد الناس في أنفسهم معنى الجوع لأنهم يحسون به، ومع ذلك يدرك الإنسان التفاوت بين جوع وجوع. الذي لم يأكل وجبة واحدة هل هو كالذي ترك 5 وجبات؟ جوعهم واحد؟ سلوا من أصيب بالداء السكري، إذا فوت وجبة واحدة وأنت سليم ما عندك شيء، فوت وجبة واحدة ذاك يرتجف ويتعب من شدة الجوع صاحب الداء السكري، وأنت تقول ده مالوش أصبر شوية، لا هو حقيقة يعاني من جوع شديد. وبالتالي يا أخي، إذا كنت يوما ما عافاكم الله جميعا وقد زارك شخص عنده السكري ودعوته، سارع بإحضار الطعام له، وإذا قالك أحس بجوع بادر بسرعة قبل ما تجيه يعني إغماءه بسبب نقصان السكري، هذا فيه خطورة بالمناسبة. يعني ما تستغرب إذا كنتم في رحلة، لأنه لاحظت بعض الشباب أحيانا واحد يقول أنا جعان شديد، بعض الناس يستغرب، ما تستغرب يا أخي، ما تستغرب، بل أنت نفسك قد تكون غير مريض يوم من الأيام تجد ألما شديدا من جوع، وأحيانا لا تجد هذا كله. أرجع لمسألة وهي تفاوت الناس في الجوع، والإنسان يجد من نفسه ذلك حقيقة بلا ريب. لو جاءنا واحد متفلسف وقال الجوع معنى واحد، ماذا نقول له؟ لا درس، إذا عندك مسؤولية أحبس يوم كامل قل له ما تأكل، ما يقدر، صح ولا لا؟ طيب، الفرح يتفاوت الناس فيه ولا لا؟ مثال: نجح ابنك في دراسة، فرحك أكثر من فرح الجار به، صحيح ولا واحد؟ لا ما واحد. عندنا مثل أنا ما أحفظ جيدا هنا، يعني بيقول لك إنه الشخص الذي يظهر يعني ودا ويظهر شفقة زائدة على ابن غيره خاين، كلامه صح ولا ما صح؟ أنا ما ضبطه كويس، يقول لك ذول خاين. بالمناسبة هذا له حظ من العلم، له حظ من العلم، حتى حكاه النووي إجماعا. يعني لو مشيت تحسن إلى ابن رجل أكثر من إحسان والده وتظهر شفقة نحو ذلك ستفسده على والده، واضح؟ قالوا هذا ممنوع، ممنوع الإجماع، ما تبالغ. إذا درت الشهود عامل أحسن من أبوهم ستفسد يعني على الوالد ابنه. ومنه تخبيب الزوجة، لو أظهرت حنانا ورقة وشفقة زائدة عليها أفسدتها على زوجها، صحيح ولا مصحيح؟ وابن القيم ذكر أن أشد أنواع تخبيل المرأة على زوجها أن يزني بها، قال لا يوجد أسوأ منها، مع جهاز زيادة فائدة. فلاحظ في بعض المسائل ذكرناها استطرادا، يعني لو في إنسان، وهذا يذكرني بأحد الإخوة من أصحاب الفتوى، يقول في واحد في مرة تعبته جدا ترسل وتتصل لكن وجد ميولا غريبا لدى هذه السائلة بعد زمان، قلت له لأنك أنت رقيت معه شديد، لو من الأول بتحسيمه ما كمشت معك كده، مع أنها امرأة رجل أخ متزوجة. عشان تعرف شوف رقة الكلام مع النساء وإظهار يعني التودد ونحو ذلك، ترى يمرض القلوب بالمسألة، يمرض القلوب، ما أقول تكون فظا غليظا لكن احسم المسألة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات السؤال يكفي. كيف حالك يا شيخ؟ وإن شاء الله كويسين، والعيال كيف؟ ما في داعي، لو في قرابة في شيء من ذلك ماشي، لكن واحدة سائلة تسأل السلام عليكم يا شيخ، إن شاء الله كويسين، إن شاء الله طيبين، خش في السؤال. بل نحن نتضايق حتى من الشباب أحيانا بكثرة السؤال الجانبي قبل ما يدخل في موضوعه، لأنك تستقبل 20 مكالمة، الأضان تعبت من المكالمات. سألت السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال، خش طوالي في الموضوع، كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله كويسين، أموركم كيف؟ يا رجل خش في السؤال يا أخي. معذرة لهذا التعليق، هذه حقيقة بالمناسبة، والإنسان بشر يا إخوة، قد يكون قبلك متكلم مع الشخص نصف ساعة وتعرفين أضرار هذا الهاتف ولا ما كذا؟ في ضرر ولا ما في ضرر؟ والله في ضرر، ومن جرب عرف الحقيقة. معلش أطلعكم من جو الدرس شوية. مرة واحد وأنا أدرس في المعهد العالي أترك الجوال لكن على الصامت، صاحبنا يظن أنا أسمع صوت المكالمة أو المحادثة، وأنا ما أسمع شيء. لما تخلص المحاضرات أجي أرجع أجد رسائل واتصالات. يوم من الأيام امتنعت من الاتصال أو من النظر في الهاتف 5 ساعات، من الساعة 8 إلى الساعة 1 وأنا في المعهد العالي، قلت الليل أصمت أخليه ولا في فسحة الفطور، لولا أساتذة تضايق ولا الشيخ ما بعب في المحاضرات تيجي تقعد معنا في الفطور شغال مكالمات، يا أخي أفطر وتونس معنا نشوف قضايانا في التعليم والطلب وإلى آخره، قلت أخليها. لما فتحت الساعة 1 وجدت واحد يبدو اتصل كثيرا، فقال نسأل الصوفية، أبيتوا تفتحوا نسأل الصوفية يعني، حفظت الرقم نسأل الصوفية، كان يوم اتصل أعرف ده هو. وجرت مكالمات الظاهر من الشيخ محمد السيد رحمه الله، فرجعت للشيخ لأنه اسمه ظاهر عندي، سلمت عليه وقال لي يا ناس ما بتردوا مالكم؟ قلت برضه إذا تبقى لي زي ذاك أنت ولا شنو؟ فضحك قال لي اتصل عليك؟ قلت له نعم. قلت له إذن وقعت في نص الورطة؟ قال لي نعم. قال لي أنا كفيتك الشغلة؟ قلت له عملت له شنو؟ قال لي اتصلت بيه. قلت له أسمع، طلع شاب قال لي شوف يا ولد لو جدني من الجبل في الصافية في بيتي دقيت الباب 3 مرات قلت لك أرجع ترجع، ما قلت له أسلوبك الفارغ ده أو كلمة نحوها، قال له شوف أنا ما رديت عليك مو معناها أنا سامع أو فاضلك أنت براك، في ناس غيرك كثير. الحاجة الثانية أو الثالثة قال له ما لقيتني أنا ما في غيري، بس قاعد وصلينا طوالي تتصل بي أنا ما في، اسأل فلان وفلان وفلان وفلان ناس موت كثير، ليه في تصل الصوفية؟ قلت له والله بعد الشيخ أنا حمسح اسمه خلاص، مسحت ناس على الصوفية. على كل في واحد قريب ده سبحان الله يبدو أنه فيه خير، برضو رسل لي رسالة صعبة شوية تتعلق بكتمان العلم ونحوه، أنا حين تألمت صحيح بعض الكلام قد تشعر أنه نصيحة لكن لا في إيحاء آخر بعيد يتهمك بكتمان العلم بهذه الصورة، لأنه اتصل مرارا ولم أرد. سبحان الله هذا الشاب أنا عرفته ويحضر دروسنا هنا أحيانا بل غالبا، فحتى عنده طلب معين فأنسى الطلب، فأقول لي أخي أنت منه؟ يقول يذكرني بالرسالة، فبقيت حافظه بالرسالة دون الطلب. أقول أنت صاحب الرسالة ذاك؟ قال لا الشيخ أنا معتذرت وبينت أنني أخطأت. قلت له قبلنا منك، لكن مشكلة الذاكرة حفظت أنك أنت اللي صاحب الرسالة. قلت له أنا عفوت، بس بقينا مشكلتنا حفظنك باسم أو بتلك الصفة هي الرسالة. نعود إلى موضوعنا. وعليه يتفاوت الناس أيضا في الغضب، ويتفاوت الناس أيضا في العلم وفي الفرح وفي المحبة، ويجد الإنسان من نفسه تفاوتا. ومنه الحديث: من أحب الناس إليك؟ أحب، لاحظ، مما يشعر بالتفاضل والتفاوت. إذن هذه أمور واضحة. حتى العلم ما بقيت فيه شبهة واحتمال من المسائل اللي في دليله ليس كالذي لم تكن فيه شبهة أصلا، وما استدللت له بأدلة كثيرة ليس كما استدللت له بدليل واحد، وما احتفت به قرائن كثيرة ليس كما احتفت به قرينة أو لم تحتف به قرينة أصلا. هذه أمور يحس الإنسان بها ضرورة ويجد فرقا. إذن التفاضل في القلب حتى في التصديق هو صحيح. التصديق ليس شيئا واحد يتفاضل أهله فيه، ومنه قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذا لا تستبعد زيادة الإيمان في قوله أو أقول، لا تستبعد، بل عليك أن تقول بذلك في قول الله: آمنوا بالله ورسوله. لأنه ينشأ السؤال عند هؤلاء يقولون: نحن آمنا بالله ورسوله، فلم يبقى إلا أن الأمر المقصود منه الثبات. لكن لاحظ كلام أبي عبيد، يقول: لولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنا. لأنه إذا المراد الإتيان به من أصله فقد أتيت به، ما بقي إلا أن تقول: طلب منك الزيادة، طلب منك الزيادة. والاستمرار والثبات قد يكون زيادة بلا شك، ولكن مع ذلك يزداد الإنسان إيمانا حتى في نفس التصديق بكثرة الذكر، بكثرة الأدلة ونحو ذلك من الأدلة والأعمال. ثم قال أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال الشيخ: أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل، ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ إذن يقول: لاحظ في هذه الأدلة كلها أنه لم يقتصر منهم على الإقرار فقط، وامتحنوا وابتلوا، وطلب منهم أن يصدقوا أقوالهم بأفعالهم، أن يصدقوا ما قالوها باللسان بأفعالهم، حتى جعل أحدهما من الآخر، بمعنى أن الفعل هو من ذلك الإقرار، ومن ذلك الإقرار. بعد ما ذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة يقول لك: فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. هم كذلك، يعني فيه أن الإنسان يأخذ دينه من الكتاب والسنة وينظر ما كان عليه السلف، فهم موضع القدوة والإمامة، فيأخذ ما هم عليه. ويا إخوة، إذا عرف الحق في دليل من الكتاب والسنة وجب اتباعه، وجب اتباعه. وما يقال تثبيتا لنفسي ولإخواني، يا إخوة، بعد التيقن من الأمر ومعرفة ما عليه سلف الأمة أثبت على ذلك، وسل الله الثبات واستعن به على ذلك، ولا تصغي إلى الشبهات، وإن عرضت فلا تكون سببا للشك فيما عليه السلف أبدا نهائيا. من الحمق والسفح أن يترك الإنسان شيئا مما جاء به الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة لأدنى شبهة تعرف ليه. الإنسان إذا عنده ثقة ويقين بأن ما عليه السلف هو الحق لن يتزلزل ولن يعني يضعف أمام هذه الشبهات. إن وجد جوابها فهو نور على نور، وإن لم يجد فليعرض عنها وليأخذ بما عليه سلف هذه الأمة. قال: فالأمر الذي عليه السنة عندما نص عليه علماؤنا، يبدو أنها عندنا صحيح، في نسخة مختلفة، أيوة عندنا، هذا أحسن. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. أضف إلى ما سبق أنه يا إخوة لاحظوا عبارة المصنف ما نص عليه علماؤنا، العلم يؤخذ عن العلماء، يؤخذ عن العلماء الذين هم أهله، مش علماء السوء والضلال، علماء السنة. ولاحظ هذه الإضافة، ما نص عليه علماؤنا، ولكن مع الدليل يا إخوة. المسألة إذا كان محل إجماع ما في غير ثاني أصلا، وإذا اختلف الناس فيها كنت مع الدليل لا مع قول فلان أو فلان. وإذا كانت المسألة ما اختلف فيها علماء السنة فما أحسن ما قال ابن القيم: لا نؤثم ولا نعصم، لا نعصم ولا نؤثم. يعني لا نقول بعصمة علمائنا ومع ذلك لا نؤثمهم. لا تسكت إمامة رجل عرف بالعلم والديانة لمجرد الغلط والخطأ منه، وأخشى أن يكون الغلط والخطأ منك أحيانا، هذا وارد، وهذا يقال خاصة في مثل هذه الأزمنة، يقال في مثل هذه الأزمنة التي يندفع فيها بعض الشباب إلى تخطئة من هم أكبر منهم علما، بل تخطئ مشوبة بشيء من الخصومات والجدل. ودقق وحقق، والله المسؤول أن يعافي الجميع من هذه البلايا وهذه الفتن، في تخطئة مقبولة وتحس فيها العلم والديانة وإرادة النصح للأمة. سبحان الله، أمس أحد أبنائي أسمعني مقطعا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، جاءه سائل ويسأل عن موقف شخص من شخص آخر، والشيخ الألباني يسأل ويدقق، أنا أعرفه كالعادة الشيخ الألباني، يعني يدقق معه، لو مشيت إلى إجابة أخرى يقول لك لا تحد، صحيح أنا مصحيح، من يعرف الشيخ يدري هذا الحقيقة، يقول له لا تحد، أنا أسألك الكلام عن من وما اسم هذا الكتاب ولمن. المنتقد أصالة سيتقض، والمنتقد تبعا دعك من اسمه الآن، وفيه ما فيه، هذا ما أرى أنا. لكن أذكر لكم إجابة الشيخ، الشيخ يقول له ما حاصله بهذه الصورة، قال: تثير الأحقاد والضغائن. قالوا هذا الأسلوب ما يصلح، مع أنه في نظري ينتقد الأول والثاني، لكن الشيخ ما ارتضى طريقة القارئ والموقف ونحو ذلك. الشيخ يقول له لا، بهذه الصورة أو حاصل هذا الكلام، أنا أرجو المقطع ده لو أحد أبنائي موجود أسمعكم إياه الآن، ما عندي مانع. الشيخ ما رضي، يقول بهذه الصورة لا، ستثير الأحقاد والضغائن. الشيخ الفوزان بعد ذلك سئل عمن يأخذ الطلبة إلى كتب الردود ويسأل عن هذه الطريقة، فالشيخ انتقدها أيضا، قال لا، رب الناس بالعلم وعلموهم العلم، أما تدخلهم طالب في كتب الردود إلى غير ذلك أبدا. الشيخ يقول هذه ليست على الطريقة. فعلا من تربع على المشايخ، المشايخ ما يبدأون بهذه السورة، يقول من جالس أهل العلم الأكابر ما كان يبدأ بهذه السورة، يعلمون الناس الأصول الثلاثة قواعد الأربعة وهكذا يتدرجون به يمشي لقدام. بل لو أحسوا أن طالبا قد انتفش، يعني وضعوه في موضعه اللائق به، ما يمشي لقدام. بل لو وجدوه يطعن في بعض الأكابر من مشايخ المعروفين دخل صدر تعب شديد، ربما أخرج من حلقة الدرس نهائيا، مجلس خلاص يمنع. وأظن حكيت لكم قصة لبعضهم، واحد من طلاب الشيخ ابن عثيمين العهد عليه حكى لي قصة عن الشيخ نفسه رحمة الله عليه. الشيخ فسر حديثه يتعلق بأهل اليمن، فقال الشيخ المقصود بهم الأنصار لأنهم أصلا من اليمن، مقصود منهم الأنصار. والغريب هذا اختيار أيضا حتى ابن تيمية في المسألة. في تلك الأيام يبدو أن حرب الخليج بدأت، فقال أحد الطلبة الشيخ دخلته عصبية، الشيخ من؟ الشيخ ابن عثيمين في مجلس خاص مش قدام الشيخ. أحد الطلبة ما رضي، مش أكلم الشيخ، وقال يا شيخ طالب من طلابكم يقول كذا وكذا. فغضب الشيخ، قال من هذا الطالب؟ لابد أن أعرف. تحرج الناقل طبعا خشية الفتنة، بس هو قال يريد من الشيخ تعليقا عاما ويطفئ المشكلة وتمشي لقدام. الشيخ أبى، قالوا فجاء إلى الدرس وتكلم مع الناس، قال يوجد فيكم من قال كذا وكذا، من هو؟ لابد أن يقوم الآن قدام الناس. طبعا كل الناس خاف، الشيخ رجل مهاب، حتى الذي لم يقل خاف أن يقال هو، يعني كل زول خايف بعدين يمشي يقول ده أنا، فكلهم خاف. فقام الأخ الذي بلغ الشيخ وقال الشيخ لو عفوت عن الرجل يعني يعتذر وإلى آخره. الشيخ أبى، قال لابد أن يقول، فألحوا عليه ثم قال إن قبلنا هذه فلا بد من طرده من الدرس، لا يبقى عندنا نهائيا. قال هذا سوسة. ثم قال لهم أنتم الآن لستم في مقام العلماء، بل إذا صح نقل الأخ قال أنتم الآن كلكم مقلدون، كل القاعدين قلت كلكم مقلدين الآن، ما لكم حق تعترضون حتى على ما نختار، بمعنى بهذا الأسلوب. يعني يقصد الشيخ ذلك، مش لا يقصد أنك قد تذكر معنا قد يستفيد منه أو غيره، لكن الشيخ يقول خذ مكانك الطبيعي، فليس ماك عالم، ما تنتفش بهذه الصورة. نقلت لكم هذا لتعرفوا مع سعة حلم وعلم المشايخ، لكن إن وجدوا أمرا غير عادي قام عليه موقف. ولذلك سبحان الله الذي عهدنا في طلاب العلم يا إخوة الأدب التام مع المشايخ والإصغاء وحسن المسألة، بل أحيانا الشيخ يقول هذا يحتاج إلى تأمل. أنا مرة كنت عند الشيخ بن باز في مسجد الديرة، يجلس بعد الفجر يدرس كتبا في الطريق والناس يسألونه، ما بريح الشيخ لغاية ما يركب الأسئلة معه من الدرس لغاية ما يصل إلى مكان سيارته. فالشيخ أحيانا يقول يحتاج إلى تأمل. واحد يقول له يا شيخ أفتيتم بمسألة قريب من هذا، فيقول نعم نعم أفتينا، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل، يمشي. واحد يعترض، يتركون الشيخ حتى يتأمل ويعرف المسألة جيدا. بل في ذلك اللقاء يعني ما أحد يقول للشيخ ولكن العالم فلان أفتى بكذا، يضرب المشايخ بعضا ببعض. في مجلس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في نهاية الثمانينات الميلادية لاختلاف جرى بين بعض الإخوة السودانيين، فالشيخ أدانا نص ساعة، لكن لما رأى الخلاف بين السنيين أوصلها ساعة كاملة. رمضان في المسجد الحرام في غرفة من غرف باب الملك عبد العزيز في داخل المسجد الحرام، شكرا نصف ساعة بس، لكن لما رأى اختلافنا زاد نصف ساعة، ضاعف المدة. لكن من عباراته حزن الشيخ لاختلاف السنيين، يقول أنتم بحاجة لاجتماع الكلمة، هنالك قبوريون، هنالك نصارى، هنالك وثنيون وغيرهم ممن بحاجة إلى تماسككم لتردوا عليه، ولا أرى تنازع الإخوة بهذه الصورة. ثم ثانيا حذر الشيخ من نقل الكلام، قال أحذر من الفتنة، هذا ينقل لهذا وهذا يقول الشيخ ذي يتكلم فيك إلى آخره. قال هذا الباب إذا فتح يفسد، قال يفسد حتى بين المشايخ الأكابر. يقول لو ذهبنا نصغي إلى ما ينقل ويقال لأفسد فيما بيننا نحن أيضا. هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله. ثم حث الناس على اتباع السنة وعلى التآلف وعلى الرد على أهل الأهواء والبدع وترك الخصومات ونحو ذلك مما نصح به. ثم أصلح بين الأخوين، صافحهم ثلاث مرات الأخوان المختلفان، أصلح الشيخ بينهما وجعلهما يتصافحان 3 مرات، يعني يقدم نصيحة ثم يقول صافح أخاه فيصافح، ثم يواصل يقول صافح 3 مرات. لا نلاحظ في الأول نوع يعني تنكر، حتى الأول في البداية قال الشيخ ما أسمح، يخاصمنا أنا ويقول أهجرك وأرد عليك مع المنابر، أنا مبتدع، قامت المشكلة ثاني مني. لكن الحمد لله انتهت المشكلة والله الحمد لله، نواصل. قال فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. طيب هذه المسألة سأعود إليها بمزيد التفصيل إن شاء الله، أعني الزيادة والنقصان لاعتبارات ولأسباب الزيادة ونقصانها، وأحيل إلى كتاب قيم في زماننا بهذا الخصوص، رسالة للشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن بن حمد العباد، تكلم فيها عن مسألة الاستثناء في الإيمان، فتكلم عن حقيقة الإيمان وعن الزيادة والنقصان فيه وعن الفرق بين الإسلام والإيمان، وبين المسألة الأصلية التي تناولها بالبحث وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، بينها وبين مقالات الناس فيها ومقالة السلف خاصة وأهل الحديث، وبين ما أخذ كل طائفة. هذا الكتاب في مجلد، أستحسن أن يكون بيد طالب العلم ليقرأه ليستفيد مما فيه. أقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال يبدو أنه يكفي ما سبق، يسأل عن وجه الزيادة في قوله آمنوا بالله ورسوله، لأنه تم الشرح، أصل كل ورقة جاءت مبكرة شوية، بين الزيادة باعتبارين، باعتبار الثبات وباعتبار تقوية نفس التصديق وبالعمل نحو ذلك. هذه الزيادة، التصديق الذي ذكرنا أنه يزداد بكثرة الأدلة، هذه الزيادة في نفسه، وزيادة باعتبار الاستمرار. لأن يا إخوة شوف أزيد بيانا، الإيمان أو ما يؤمر به، لاحظ التفاوت في الزمان أيضا، من أمر بالصلوات الخمس هل يكفي أن يصلي أسبوعا وشهرا أم يصلي فيوقع الصلاة في وقتها الذي أمر أن يوقع فيه؟ نفس الشيء، آمنت بالله ورسوله، هل مطلوب منك ذلك في زمان وينتهي أو مطلوب منك أن تستصحب هذا الإيمان باستمرار؟ فالإتيان به وعدم مناقضته في سائر الأزمان تعتبر زيادة، بمعنى أتيت بالواجب في كل وقت، هذا هو المقصود، مش في زمان مضى وانتهى. كيف يمكن رجحان السيد على الحسنات مع وجود حسن التوحيد كما في حديث البطاقة؟ أنا قلت لك عبارة سابقا، لاحظ الزيادة يا أخي، والكمال ليس في نفس الفعل فقط وإنما في نفس الفاعل أيضا. ولهذا قلت لك الشيء الواحد في صلاة واحدة يتفاضل الناس فيها، نفس الشيء يقال في التوحيد، من الناس كما عبر ابن القيم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالجبل، ومن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه ضعيف. ولهذا قال في الحديث أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما جعله من التساوي، ما جعله من التساوي. إذن ليس الإشكال في كلمة التوحيد وإنما الإشكال في قائلها. والإنسان كما قلت من نفسه يجد ضرورة بين من يجد في نفسه ضرورة التفريق بين أحواله وحالاته. هذا يقول اختلط عليه حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، اختلط عليه مع آيات وأحاديث الوعيد لأصحاب المعاصي. يا أخي هذا الحديث مطلق، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، قيده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في نصوص أطلقت وجاء تقييدها في موضع آخر، فلا بد أن تحمل المطلق على المقيد. ثم لا تنسى الأصل السابق وهو أن بعض الناس يأتي وقد خلط إيمانه بشرك أصغر كثير، فهذا يتضرر بخلاف الذي لم يقع في ذلك الشرك الأصغر. ومن الناس ناس يأتي بأصل الإيمان ويزداد بالواجبات ونحو ذلك، ليس هو كمن فرط. فيا أخي ما ظن الناس سواء، وكما سبق نور لا إله إلا الله في القلوب يتفاضل وهو شيء واحد، وبالتالي نقول هنالك من يعلم الله عز وجل أنهم أهل للتجاوز والصفح ويغفر له. أديك مثال، حدثت عن رجل من أهل التوحيد في بلدنا وكان مبتلا بشرب الخمر، كلامنا في السودان وحادثة واقعة، لكن ذكر لي من أحواله ما نقول والله أعلم يصلح مثالا والأمر لله من قبل ومن بعد. قالوا بعد ما عرفت على التوحيد لسه مبتلى بالسكر، فإذا جاء لبعض الإخوة الشباب والدعاة وجدهم عطلانين تكلم في التوحيد، ناس محتاجين التوحيد مع السكري، شوف الغيرة ومحبة أن يعرف الناس التوحيد، وقالوا مستعد يمشي مع الأخوان في الأركان وشاكل أهل البدع والمعاصي والأهل البدع والخرافات والدجل. يعني ما أنا عندي قوة يا إخوة في توحيدي، لكن ضعف في هذا الباب في شرب الخمر. هل هو كالذي يشرب الخمر ويتخفى ولا يظهر للناس يدعوه إلى التوحيد إلى غير ذلك؟ يدعو الأحسن في نظري نحن، أحسن هذا الذي مع شربه الخمر ويعرف أنه على معصية ويتألم وابتلي بها لعله وصل إلى الإدمان، والمدمن قل أن ينفك عن شرب الخمر يحتاج له معالجة خاصة، لا نعتذر له، لكن نريد أن نقول فرق بين من هو على التوحيد ويناصر دعوة التوحيد ويدعو لها ويقف بجانب أهلها، وذلك الذي يشرب الخمر ولا يبالي بدعوة الناس للتوحيد مع أنه على التوحيد. فرق ولا فرق، نحن نحس بهذا الفرق عندنا، فلعل الله جل وعلا أن يغفر له ذنبه وإن لقيه لا أدري عن حال الرجل الآن حي أم ميت، ولا أدري لعله تاب. لكن أتينا بهذا المثال لمعرفة الفوارق. انتهى الزمن يا شيخ. يقول ما حكم من ترك الحرام ولم يعتقد تحريمه، هل هو آثم؟ بمعنى أنه يرى حله السائل ماذا تريد؟ ترك الحرام ولم يعتقد تحريمه، تريد أنه يجهل أو تريد أنه يرى حله؟ أيوة، يعرف أنه حرام وتركه، هل هو آثم؟ كيف يكون آثم وهو يعتقد أنه حرام وتركه؟ لم يعتقد التحريم. طيب، ما معنى قولك لم يعتقد التحريم؟ مثلا شرب الخمر يقول هو حلال ولا يشرب؟ يترك الخمر لمرضه لا لكونه حراما؟ لا، إذن اختلف السؤال الشيء، ولذلك أنا أصرت على السؤال، على أن أسألك. فرق كبير، صيغتك الأولى موهمة بأنه يرى حل ذلك الحرام وإن لم يفعله، هذه تصل للكفر يا أخي. طيب، لكن نقول هذا الشخص على حسب ما فسر الأخ السائل نفسه، يقول إنسان ترك الحرام لا لكونه حراما وخوفا من الله، وإنما تركه خوف المرض، تركه خوف المرض، ما كان من ذنوب ماضية، ما دم أنه لم يتب منها فهو محل المؤاخذة، لأن تقدير الكلام أنه لو سلم من المرض لعاد، لكن في حال تركه لها لا يؤاخذ ولو تركها لمرض، بعد ما ترك ما فيش مؤاخذة، لكن الشأن في الذنوب الماضية لا بد أن يحدث لها توبة، لكن مجرد أنه الآن ترك، ترك من الآن فصاعدا لا يؤاخذ لأنه لم يقع، لكن المشكلة فيما سبق، عليه بأن يحدث توبة وأن يتوب منها. السؤال الأخير يقول هل نفي الإيمان في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هل هو نفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ يمكن أن ينزل على الحالتين، يمكن أن ينزل على الحالتين، أعني نفي لكمال الإيمان ونفي لأصله، بحسب يعني هذا الحكم بحسب الحالة، وسيأتي للمصنف بيان شيء من ذلك لاحقا، لعل الأخ ما حضر في درس مضى، قلت هذه المسألة سترد عند المصنف إن شاء الله وربما نفصل فيها. الخلاصة، قد ينفى أصل الإيمان بهذه الآية، وقد ينفى بها أو بهذه الآية كمال الإيمان الواجب، كل وارد. ولذلك لو نظرت إلى حديث الخصومة بين الزبير رضي الله عنه وبين أحد الأنصار وما نزل من الآية في هذه المسألة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لو نظرت إلى هذا الحديث لقلت يحتمل هذا وذاك. كيف؟ لأن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان من عمتك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك، غضب الأنصاري وقال أن كان من عمتك يا رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني لو فضل شيء رسل، ما فضل خلاص أخذت حقه كاملا. وذكر عبد الله بن الزبير أن الآية نزلت فيه. هذا الأنصاري هو من أهل بدر، من أهل بدر كما جاء مفسرا في بعض الروايات الصحيح. طيب، عندئذ أحد أمرين، إما أن تقول هذا الذي صدر كفر أكبر، وإما أن تقول كفر دون كفر، هل في قسمة ثالثة؟ أحد أمرين، إن قلت كفر دون كفر إذن يمكن أن تنزل الآية على أن نفي الإيمان هنا نفي لكماله الواجب، لو قلت كفر دون كفر والرجل لم يكفر، صحيح؟ لو قلت هو كفر أكبر، عفوا، هذا الرجل لم يكفر، قول واحد، لكن ما المخرج؟ إما أن تقول وجد مانع لم يكفر به، صحيح؟ الصورة قد تقول صورة كفر أكبر لما يقول أن كان من عمتك يا رسول الله، هذه الصورة خطرة جدا يا إخوان، فلو قلت كفر أكبر، إذن ما المخرج الذي لم يكفر به هذا الصحابي؟ إذا قلت لأنه بدري، هذا صعب، صعب جدا. ليه؟ لأن الحسنات السابقة لا تزيل وصف الكفر اللاحق. لو كان ده كفر أكبر لا تنفع حسنة إسلامه فضلا عن أن يكون من أهل بدر، إلا أن تجد مخرجا آخر وابحث عنه. ماشي ولا ماشي؟ ابحث. ما الموجب لعدم تكفيره؟ لو قلنا الآية في الكفر الأكبر، لا بد من القول بوجود مانع أو فوات شرط، ولذلك لم يكفر عينا. وإما أن تقول المسألة أصلا لم تصل درجة الكفر الأكبر، فالإجابة سهلة. أنا أذكر مرة عرضت هذا لبعض من يغلو في التكفير فارتبك. واحد منهم قال لي: شيخ، الحديث غير صحيح. قلت له: في البخاري، مع أنه مجال ضعيف. واحد آخر قال: المانع من تكفيره أنه من أهل بدر. قلنا: ما يصلح هذا الكلام إلا أن تقول إن الله حفظ أهل بدر فلا يقعون في كفر أكبر، إذن ما هو كفر أكبر الذي وقع فيه. لكن أن تقول وقع في الكفر الأكبر لكن لم يكفر لأنه من أهل بدر، هذا صعب، ما يصلح هذا الجواب. ابحثوا إذن. هذا بالله التوفيق. وأشير إلى أن ابن تيمية رحمه الله أشار إلى أن مثل هذه الآيات تنزل، يمكن أن تنزل على الكفر الأكبر ويمكن أن تنزل على الكفر دون الكفر بحسب حالة الشخص. يكفي يا شيخنا. هذا أجيب عليه يا شيخ، يعني كسوف الشمس ومعرفة ذلك قبل حدوثه هذا ليس بالأمر الجديد. ولو رجعت كلام ابن تيمية أشار إلى أن ذلك ممكن أن يعرف عن طريق الحسابيات، والله أعلم، وما يعتبر من ادعاء علم الغيب. لكن الذي ينكر عليه قول أنه ذو أمور طبيعية لا توجب هلعا ولا خوفا ولا فزعا، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. والله أعلم، والسلام عليكم.